بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وتقنا صلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محاضرتنا هذه، التي كنا في المحاضرة السابقة قد أنهينا فيها الكلام على جملة أحكام الكسوف، وفي هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى سوف نبدأ بالكلام على باب صلاة الاستسقاء مستعينا بالله عز وجل. أبدأ أيها الإخوة وأيتها الأخوات من طلاب المستوى الثاني من كلية الشريعة للانتساب المطور والتعليم عن بعد، أبدأ في كلامي عن صلاة الاستسقاء، ثم أواصل إن شاء الله بعد ذلك باقي أبواب الفقه المتعلقة علينا كما قلت لكم في السابق إلى نهاية باب صدقة الفطر. موضوع حديثنا اليوم سيكون في صلاة الاستسقاء. أولا تعريف صلاة الاستسقاء، العنصر الأول سأبدأ بتعريف صلاة الاستسقاء، ثم أذكر أنواع أو صور صلاة الاستسقاء. أولا التعريف، يعرف الفقهاء رحمهم الله تعالى بأنها الدعاء، هي الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وذكر الصفة المخصوصة ما يكون فيها من الصلاة والخطبة وما سيأتينا بيانه إن شاء الله ونعرفه من خلال عناصر هذا الموضوع. إذن تعريف صلاة الاستسقاء والمراد بها الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. أنواع صلاة الاستسقاء أو صور الاستسقاء عموما لا تخلو من ثلاثة صور. الصورة الأولى وهي الصورة المعروفة بالصلاة المشروعة، هذه هي الصورة الأولى، الاستسقاء بالصلاة المشروعة. هذه الصورة، يعني الصورة الأولى وهي الصلاة بالاستسقاء وطلب السقيا بالصلاة المعروفة مع وجود الخطبة وتفاصيلها، العلماء رحمهم الله جمهورهم يرى مشروعية صلاة الاستسقاء، يعني يرون أن هناك صلاة مشروعة خاصة تسمى صلاة الاستسقاء، بما فيهم مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وأيضا بعض الحنفية وخاصة صاحبي أبي حنيفة رحمه الله، يرون أن للاستسقاء صلاة مشروعة مخصوصة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فلا يرى أن هناك صلاة خاصة بالاستسقاء، وإنما الاستسقاء هو الدعاء فقط، يعني يجعل الاستسقاء هو طلب الدعاء بسقيا المطر، فيجعله دعاء ولا يجعل له صلاة مخصوصة. إن أراد أن يتنفل الإنسان يباح له أن يتنفل ويسأل الله كما يسأله عند إرادته أي حاجة، فيصلي ركعتين ويطهر ويدعوه في السجود. فالإمام أبو حنيفة لا يجعل هناك صلاة خاصة للاستسقاء. أما صاحب أبي حنيفة فيرون أن للاستسقاء صلاة تخصه كما هو مذهب جمهور أهل العلم. إذن قال في الإفصاح بناء على ما ذكرت، قال واتفقوا على أن الاستسقاء وهو طلب السقيا والدعاء والاستغفار مسنون، ثم اختلفوا. يقول صاحب الإفصاح ابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة، وقلت لكم فيما سبق من محاضرات أن كتابه يعد من أهم كتب بيان الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة، يقول فقال مالك، ثم اختلفوا، فقال مالك والشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة يسن له الجماعة والصلاة، وقال أبو حنيفة لا يصلى له الصلاة بل يخرج الإمام ويدعو، فإن صلى الناس وحدانا جاز. إذن هذه هي المسألة الأولى فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وهي أيضا الصورة الأولى من صور صلاة الاستسقاء. الصورة الثانية أن يستسقي الإنسان أثناء خطبة الجمعة، بمعنى أن الخطيب وهو يخطب يجعل من دعائه في الخطبة سؤال الله عز وجل المطر، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أعرابي يشكو له قحط البلاد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وسأل الله وهو على المنبر في خطبة الجمعة. إذن هذه الصورة الثانية، أن يسأل الخطيب في خطبة الجمعة الله عز وجل أن يسقيهم، هذا نوع ثاني من أنواع الاستسقاء، وهو طلب السقيا أثناء خطبة الخطيب في صلاة الجمعة. هذه الصورة الثانية، وهذا كما قلت دل عليه ما في الصحيحين من حديث الأعرابي الذي رواه أنس بن مالك. الصورة الثالثة هي الدعاء المجرد، يعني سؤال الله عز وجل الغيث والمطر بالدعاء المجرد، يعني الناس يسألون، يحظ الناس، يحظ أهله، يحظ جيرانه، يحظ الإمام يدعو المسلمين أن يسأل الله عز وجل أن يسقيهم، دعاء عام، دعاء مجرد، يكون هذا إما في السجود أو إما في يعني الأوقات المرجو فيها استجابة الدعاء كالساعة الإجابة في يوم الجمعة وغيره. فهذا هل ثبت في شيء؟ نعم، ثبت في عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استسقى رافعا يديه لا يتجاوز بهما رأسه مقبل بباطن كفيه إلى وجهه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مجردا، يعني ليس هو صلاة وليس هو على خطبة الجمعة، وإنما رفع يديه يستسقي دعاء مجردا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن حزم إن قحط الناس أو اشتد يعني عدم نزول المطر عليهم حتى فليدعو المسلمين في أدبار الصلوات وسجودهم وعلى كل حال، ويدعو الإمام في خطبة الجمعة. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ويجوز الاستسقاء تبعا للصلوات الراتبة لخطبة الجمعة ونحوها كفعله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصورة الثالثة الدعاء المجرد، غير الصلاة وغير الدعاء أثناء الخطبة، دعاء مجردا يدعو الناس ربهم عز وجل أن يسقيهم. إذن هذه ثلاث صور. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي متى يكون الاستسقاء؟ يكون الاستسقاء، الجواب على هذا، إذا أجدبت الأرض أي أمحلت ولم يكن هناك مطر، وقحط أي احتبس المطر، وأضر بهم عدم وجود المياه لعدم نزول الأمطار. عندئذ يسأل الله الناس، يسألون الله عز وجل أن يسقيهم وأن يرزقهم المطر والغيث. إذن يكون الاستسقاء وهو طلب السقيا عند جذب الأرض وقحط المطر. طيب كيف تصلى؟ العلماء يقولون تصلى جماعة وفرادة. يصح أن الإنسان يصلي مفردا، يصلي صلاة الإسقاء، أو أن يصلي جماعة، والصلاة في جماعة أفضل لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لماذا جازت نافلة يعني مفردة؟ لأنها نافلة كسائر النوافل، فيجوز أن تفعل فرادة وأن تفعل جماعة. إذن هل تصلى جماعة أو فرادة؟ نقول يجوز الأمرين، يجوز الأمران، بحيث أنه يصلي جماعة ويسألون الله عز وجل، أو يصلون فرادى ويسألون الله عز وجل بصلاة مخصوصة تسمى صلاة الاستسقاء. أنتقل بعد هذا إلى عنصر آخر وهو حكمها. ما حكمها؟ اتفق العلماء رحمه الله على أنها سنة مؤكدة. اتفق العلماء وجماهير الفقهاء لأن حكمها سنة مؤكدة، ودليلهم على ذلك قول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وجهر هذا يدل على أن الصلاة فيها جهرية. إذن هذا دليل العلماء في مشروعية وسنية صلاة الاستسقاء، وكما قلت قالوا إنها سنة مؤكدة. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي صفتها، ما صفة صلاة الاستسقاء؟ الحنابلة رحمهم الله من الفقهاء يقولون القاعدة في صفة صلاة الاستسقاء أنها كالعيد سواء بسواء. إذن صفتها في موضوعها وأحكامها كصلاة العيد، كصلاة العيد. صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد في الأحكام. واستدلوا على هذا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سنة الاستسقاء سنة العيدين، سنة الاستسقاء سنة العيدين. هذا الأثر عن ابن عباس يضعفه بعض أهل العلم، لكن العلماء من الحنابلة جعلوا هذا قاعدة لهم، أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيدين سواء بسواء. خالفهم بعض أهل العلم في ذلك وقالوا أنه لا يلزم أن تكون كصفة الصلاة كصفة صلاة العيدين. ذهب مثلا الإمام مالك ورواية عن أحمد أيضا أنها كسائر الصلوات، تصلى ركعتين فقط ثم يأتي بعد ذلك بيان ما يليها. إذن هي فقط صلاة ركعتين كسائر الصلوات النافلة. هذا رأي مالك ورأي رواية عن الإمام أحمد. أما المذهب وأيضا الشافعية فإنهم يرون أن القاعدة فيها أنها كصلاة العيدين، وأولئك الذين يقولون أن القاعدة فيها كصلاة العيدين قلت لكم أن دليلهم في ذلك أثر ابن عباس. الذين يقولون أنها كسائر النوافل التي تصلى يقولون أثر ابن عباس لم يثبت عنه رضي الله عنه، ويحتجون بحديث عبد الله بن زيد السابق لأنه لم يذكر فيه تكبير ولم يذكر فيه أي أمر آخر يدل على غير الركعتين، فقد جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو دليل قال إنه سنة مؤكدة، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستصلي كتوجه إلى القبلة يدعو حول رداءه ثم صلى ركعتين وجهر بهما. إذن ما ليس هناك ما يدل على أنها كصلاة العيدين أو يلزم من هذا أن تكون كصلاة العيدين إلا ما جاء عن ابن عباس، وهؤلاء لا يصححون أو لا يقوون ما جاء عن ابن عباس. إذن هذه هي القاعدة في صفتها أنها كصلاة العيد، ويخالف في هذه القاعدة المالكية ورواية عن أحمد. نضيف إلى ذلك أن الإمام أبو حنيفة لا يرى أصلاً أن لها صلاة أصلا خاصة، يعني هذا حتى تستحضرون القضية. والأقرب الله أعلم أنه يقال أن صفتها كصلاة العيدين لأثر ابن عباس الذي ورد. طيب أنتقل بعد هذا إلى مسألة وهي هل لها أذان وإقامة؟ الجواب ليس لها أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا إقامة كالعيد، لأن العيدين ليس لهما إقامة ولا أذان كما مضى معنا فيما شرحنا في صلاة العيد. وقتها ما هو وقتها؟ العصر الآن ما وقت صلاة الاستسقاء متى تكون؟ العلماء رحمهم الله القائلين بأنها تكون كصلاة العيدين يقولون وقتها كصلاة العيدين، وبعضهم يخالف في ذلك من هؤلاء من الذين يقولون أن صفتها كصفة العيدين يخالفون في الوقت ويقولون أنها تفعل في كل وقت. أما الذين يقولون أنها توافق العيدين في الوقت حتى في الوقت فيستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، حين بدا حاجب الشمس يعني حينما ارتفعت الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل إلى أن قالت ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين. الحديث رواه أبو داود وقال حديث غريب إسناده جيد. أما الطائفة الأخرى من أهل العلم فهي ترى أنه يجوز أن تفعل في أي وقت، لا يكون كصلاة العيدين يعني الضحى، لا تفعل لو بعد الظهر، تفعل لو مثلا بعد العشاء، مثلا بعد المغرب، أي وقت تفعل فيه الصلاة ما في بأس، لا يرون أن هناك وقت محدد لهذه الصلاة. وهذا كما قلت يعني أيضا رواية في المذهب، وهو أيضا مذهب الشافعية، لأنها لم تخصص بزمن معين. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت عن عائشة فيحمل أن هذا من أوقاتها، هذا أحد الأوقات، لا لكن لا يعني أن السنة فيها أن لا تقام إلا في هذا الوقت. ولهذا نقول لو أن الإمام رأى أن تكون صلاة الاستسقاء بعد صلاة الظهر ما المانع إذا صلوا الظهر ثم واعدهم الساعة الواحدة بعد الظهر أو الساعة الثانية بعد الظهر أو الثالثة ما في بأس، فلكن لا تفعل في وقت النهي، لكن لا تفعل في وقت النهي، لأن وقت النهي لا تفعل فيه الصلوات، وللعلماء في خلاف وقد مضى معكم في أوقات النهي فيما مضى في الفصل الماضي. طيب هذا إذا ما يتعلق بوقتها، وقلنا لكم أن للعلماء قولان في ذلك. أنتقل بعد هذه إلى مسألة أخرى وهي ماذا يندب للإمام أو ما يستحب للإمام أن يفعله إذا أراد أو عزم أن يصلي بالناس صلاة الاستسقاء. قال العلماء رحمه الله وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، إذن يعظهم يأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وردها إلى مستحقها، لأن المعاصي سبب في قلة الأمطار وقحط الديار، والتقوى كما لا يخفى عليكم سبب في البركات، ويأمرهم بترك التشاحن ويأمرهم بالصيام. مسألة أن يأمرهم بالصيام التي يذكرها الفقهاء رحمه الله هي محل نظر. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أمته أو أمر الصحابة لما أراد أن يصلي بهم الاستسقاء أن يكونوا صائمين. إذن المسألة، هل يشرع للإمام أن يأمر رعيته بالصيام إذا أرادوا الخروج للاستسقاء؟ الجواب لا يشرع له ذلك. لماذا لا يشرع؟ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وذكرت لكم فيما سبق أيها الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات في محاضرة سابقة قاعدة، وهي ذكرتها لكم، أن أي أمر توفرت أسبابه ووجدت دواعيه وانتفت موانعه ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به أو أقره أو فعله الصحابة من بعده، فالسنة تركه. لماذا؟ لأن السنة كما تكون بالفعل تكون أيضا بالترك. وإذا ثبت لدينا أن النبي لم يأمر الصحابة بالصيام ولا هو أيضا صام وخرج صائما، لم ينقل لنا ذلك، إذا نقول في السنة عدم فعل ذلك. لكن لو وافق أن الإمام أراد أن يأمر الناس أن يخرجوا في يوم الاثنين لأن كثير من الناس يكونوا صائمين، أو أراد أن يأمرهم أن يخرجوا في يوم الخميس لأن كثير من الناس يكونوا صائمين أيضا، ماذا الجواب؟ هل يجوز هذا؟ هذا لا بأس به، إذا وافق أمرهم الذي هم عليه دون أن يدعوهم لا بأس. وهذا يعني اختاره بعض المعاصرين وهو الشيخ محمد بن عثيمين في هذه الصورة، لا أن يأمرهم مستقلا. قالوا أيضا ويأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يقول مثلا هذا يوم الاثنين أو يوم الخميس حتى الناس تعرف وتستعد للصلاة. ثم قال العلماء أيضا ويشرع أن يتنظف لها بالغسل، يعني وهذه أيضا محل نظر نقف عليها، وهي هل يشرع لها الاغتسال؟ طبعا العلماء رحمهم الله يرون أن كل صلاة لها اجتماع يشرع لها الاغتسال، يقيسونها على الجمعة يشرع لها الاغتسال والعيد يشرع لها الاغتسال. قالوا هكذا كل صلاة يشرع لها الاجتماع، كل صلاة يشرع لها الاجتماع أو تصلى جماعة خاصة تكون صلاة خاصة فإنه يغتسل لها. لكن نطبق القاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة في حياته أو بعد مماته اغتسلوا لصلاة الاستسقاء؟ لم يثبت ذلك. إذا من يقول بأنه يشرع الاغتسال نقول هذا محل نظر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستمع ماذا قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: ومنها تركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء، وهذا محل الشاهد، والكسوف. ومن هنا يعلم، هذا كلامه، ومن هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة. إذا من قال بأنه يستحب أن يغتسل نقول هذا غير صحيح ولا يسلم، ولا يصح أن تقاس على باقي الصلوات التي يشرع لها الاغتسال، لأن الاستسقاء صلاة مخصوصة لها أحكامها الخاصة بها. مثلا أيضا قالوا مسألة أخرى، قالوا لا يتطيب. وهنا نقول لماذا قلت لا يتطيب؟ قال لأنه لا يوافق ماذا؟ الخضوع والتذلل والتخشع. نقول هذا محل نظر، عدم الطيب ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال حبوا إلي دنياكم من ثلاث وذكر الطيب. إذا الطيب محبب فعله كل وقت، فولا ينافي التطيب التبذل والخشوع. إذا أيضا لا يسلم للعلماء رحمهم الله ما يذكرونه، أو لبعضهم ما يذكرونه من أنه لا يشرع أن يكون متطيبا. قالوا ويخرج متواضعا متخشعا متذللا، إذا كيفية خروجه؟ العلماء يقولون يخرج متواضعا متخشعا متذللا من الذل وهو الخضوع وعدم التكبر، متضرعا أي مستكينا. إذا من صفة الخروج لها أو مما يندب فعله للخارج لها للصلاة ماذا؟ أن يكون متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. هل هناك دليل؟ هذا نعم صح، ثبت عنه فيه دليل لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذا هذا صحيح ونقول به وندعو إليه عند الخروج لصلاة الاستسقاء لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. مسألة العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ويخرج لها البهائم. إذا المسألة تقول هل أيضا يؤمر بإخراج البهائم؟ عند الاستسقاء؟ بعض الفقهاء يقولون نعم يخرج، والطائفة الأخرى تقول لا، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي ولا آمر، قال الإمام الشافعي رحمه الله قال ولا آمر بإخراج البهائم، وقال ابن قدامة في المغني وهو من كبار علماء الحنابلة ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. إذا هذا الصواب في هذه المسألة، أعني مسألة إخراج البهائم، نقول لا يستحب ولا يؤمر بها. طيب بعد ذلك أنتقل إلى مسألة أخرى وهي تتعلق في أو تتعلق بالخطبة، خطبة الاستسقاء متى تكون؟ هل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان. القول الأول وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي والجمهور أن خطبة صلاة الاستسقاء تكون بعد الصلاة لا قبلها، أنها تكون بعد الصلاة كالعيد، وأنا ذكرت لكم أن الحنابلة يجعلونها كصلاة العيد، وصلاة العيد الخطبة فيها بعد الصلاة، وهكذا الاستسقاء الخطبة فيها تكون بعد الصلاة. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يخطب قبل الصلاة كالجمعة، وبه قال طائفة من أهل العلم هم الليث بن سعد وعمر بن عبد العزيز وابن المنذر. وهناك قول ثالث يقول يخير، واختاره ابن القيم، قال لا بأس إن صلى إن جعل الخطبة قبل الصلاة فلا بأس لأنه ورد، وإن جعل بعد الخطبة بعد الصلاة فإنه يجوز لأنه ورد، وهذا هو الراجح إن شاء الله. فلا يعني يعنف على الإنسان لو خطب قبل أو خطب بعد. لكن مسألة أخرى، كم عدد الخطاب؟ هل هي خطبتين كخطبتي العيد عندما يقول بأن للعيد خطبتان، أو أنها خطبة واحدة؟ العلماء ينصون هنا على أنها خطبة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه خطب بأكثر منها. طيب مسألة ثالثة تتعلق بالخطبة، هل تفتتح بالتكبير كما تفتتح كما ورد في افتتاح خطبة العيد، أو أنها تفتتح بالحمد؟ الجواب أيضا قولان، قول يقول أنها كالعيد وبالتالي تفتتح كالعيد بالتكبير، وقول ثاني يقول لا تفتتح بالحمد لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر فيها. أما الذين يقولون بالتكبير فيقولون جاء في حديث عائشة أنه كبر، ويقولون أيضا حديث ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيد تدل على ذلك. أما الذين يقولون بغير هذا فهم يقولون لا، أن العيد ليس كذلك، وإنما تكون صلاة الاستسقاء صلاة مخصوصة كما قلنا، وبالتالي لا يشرع فيها التكبير في بدايتها، بل يبدأ بالحمد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه اختار أنها تفتتح بالحمد، والأمر إن شاء الله واسع، لو الإنسان يعني كبر فيها لا بأس لأنه ذكر من الأذكار وجاء ما يدل عليه، وإن تركه فلا بأس، وقد ورد هذا وورد ذاك أن النبي استفتحها بالحمد ولم يذكر فيها الحديث التكبير. ومن قال بالحمد فأيضا يستدل ببعض الروايات التي ورد فيها ذكر الحمد دون التكبير. إذن قولان في مسألة الافتتاح الخطبة بالتكبير من عدمه، وبهذا والراجح أنه يستفتحها بالحمد وهو الأولى، لأنه الذي ورد في حديث عائشة أن رسول الله، تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم شكوتم جد دياركم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، هذا في حديث عائشة ورد بدون ذكر تكبير. مضى معنا هناك حديث لعائشة قالت فكبر. إذن الراجح من هذا الأحاديث التي تقول بعدم التكبير إن كبر لم نعنف عليه ولم ننكر عليه لأنه ورد ما يدل عليه، الأمر كما قلت لكم في هذا واسع ولله الحمد. طيب أيضا لدينا مسألة أخرى في مسألة رفع اليدين، رفع اليدين في أثناء الدعاء لخطبة بعد خطبة الاستسقاء لأجل الدعاء بالاستسقاء، هل ترفع اليدين؟ هل يرفع الإمام؟ نقول نعم، يرفع الإمام يديه استحبابا في الدعاء. لماذا؟ لقول أنس لما ورد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. يعني يريد أنس أنه لم يكن يبالغ في شيء من الأدعية في رفع اليدين كما كان يبالغ عليه الصلاة والسلام في رفع دعاء رفع يديه عند دعائه للاستسقاء. إذن أختم المحاضر هذا بأنه يشرع رفع اليدين بل يبالغ في رفع اليدين إذا انتهى من الخطبة أو في أثنائها، ويرفع يديه مستقبل القبلة. أواصل الكلام على ما يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله والمسائل الأخرى في المحاضرة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب.